بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنواصل الحديث حول قضية من القضايا المهمة التي ينبغي على كل مسلم أن يتعرف عليها، وكما ذكرنا بالأمس فهذه القضية قضية الشرك بالله عز وجل، أعاذنا الله وإياكم من الشرك والكفر. وكما ذكرنا بالأمس أن الشرك بالله عز وجل هو أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، فإن الله سبحانه وتعالى بمشيئته يغفر ما يشاء سبحانه وتعالى، إلا أنه أخبرنا سبحانه وتعالى أنه لا يغفر ذنبا واحدا، كل الذنوب الأخرى مهما عظمت فإن الله سبحانه وتعالى إذا شاء غفر لصاحبها إلا هذا الذنب، وهو الشرك والعياذ بالله، وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذلك أن الشرك ظلم وظلمات، ولذلك وصفه الله عز وجل بذلك: إن الشرك لظلم عظيم. والشرك بالله عز وجل محبط للأعمال، يعني مهما عمل الإنسان من خير ومن صالح فإن هذا العمل لا يقبل عند الله إذا كان مشركا والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، رجل كان من أهل الجاهلية لكنه كان يكثر من الخيرات ويكثر من فعل الطيبات، وربما كان متعبدا متنسكا في زمن الجاهلية، لكنه كان على الشرك، فمع كثرة خيراته من إطعام الطعام ويعني إعانة غيره ونحو ذلك من صور الخير التي كانت تكثر في أمثال هذا، فإنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما تقول في ابن جدعان؟ يعني هذا رجل كان يكثر من الخيرات والصالحات. قال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة أن هذا الرجل كان إذا دعا الله ودعا معه غيره، فإنه ما قال يوما رب اغفر لي، أي وحد الله في سؤاله وفي توجهه، إنه كان يعبد الله وكان يعبد كذلك معه غيره. ولذلك هذا مهما عمل من الخير فإنه لا أجر له عند الله، بل وهو من الخالدين في النار والعياذ بالله، وهذا جزاء الشرك والعياذ بالله. ولذلك قد يقول قائل: هل يستوي عند ذلك المشرك الذي فيه خير والمشرك الذي قد امتلأ بالشر؟ نقول لك: هم عند الله يوم القيامة يستوون، إلا أنهم في الدنيا لا يستوون بالفعل. يعني المشرك الذي يحسن العمل أو يحسن في الدنيا بعض الأعمال، أي يؤدي بعض الأعمال الطيبة، هذا في الدنيا يختلف عن المشرك الذي لا يؤدي بعض الأعمال الطيبة. فالمشرك هذا يعطى أجره في الدنيا، يعني المشرك الذي له صالحات يأخذ أجرها أين؟ في الدنيا. ويوم يعرض الذين كفروا على النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض وبما كنتم تفسقون. فالكافر يأخذ أجره في الدنيا: مال، سلطان، شهرة، جاه، نحو ذلك. على سبيل المثال، مثلا بعض الكفار والمشركين يخترعون أشياء نافعة للبشرية، يعني كما نضرب المثال دائما، الرجل الذي اخترع الكهرباء، المصباح الكهربائي تحديدا مثلا، هذا مشرك لكنه نفع البشرية، فهذا يأخذ أجره في الدنيا. ما هو أجره؟ مال، شهرة، ونحو ذلك. أما في الآخرة فالعياذ بالله وفي النار، لأن الشرك بالله عز وجل لا يغفر. ولذلك هذا فاصل كبير وفارق عظيم بين الشرك وبين التوحيد. فأهل التوحيد مهما كانت ذنوبهم فهم لا يخلدون في النار، أما أهل الشرك مهما كانت خيراتهم فهم خالدون في النار. يعني لو أن أهل التوحيد جاء الواحد منهم بما يقرب الأرض من الخطايا، فلو شاء الله عز وجل أن يعذبه عذبه في النار ثم يخرجه منها يوما إلى الجنة، فإن الله عز وجل يخرج كل موحد من الجنة، حتى يقال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم المرة تلو المرة، فيقال له في آخر مرة: أخرج من أمتك من كان في قلبه مثقال أدنى مثقال ذرة من إيمان، أخرج من أمتك من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. والذرة العرب يضربون بها المثال على الصغر، قيل هي النملة، النملة عند العرب هي الذرة عند العرب. فمن كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان يخرج من النار بشفاعة الشافعين وبرحمة الله رب العالمين، حتى يقال للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمر الشفاعة: هذا لي، أي الله عز وجل يقول: هذا لي، يعني هذا الأمر لي أنا، فيأمر سبحانه وتعالى فيقول: أخرجوا من النار من قال يوما لا إله إلا الله، أخرجوا من النار من قال يوما لا إله إلا الله. انظر هذا الفارق الكبير، إن هذا الإنسان ربما لم يعمل في حياته خيرا قط، إلا أنه قال هذه الكلمة مؤمنا بها ومصدقا بما احتوته واشتملته غير شاك فيه، هذا يخرج من النار يوما. أما المشرك مهما فعل من الخيرات فإنه يخلد في النار والعياذ بالله. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولذلك كان الشرك من أعظم الذنوب، بل هو أعظم الذنب وأكبر الذنب. ولذا فإنه ينبغي على المسلم أن يتعرف على هذه القضية التي بها يفصل بينه وبين غيره. الناس غير المسلمين مهما فعلوا من الخير فهم مخلدون في النار، والمسلم مهما فعل من الشر فإن عوقب به فإنه سيصير يوما إلى الجنة. هذا فارق عظيم جدا. انظر إلى هذه البغي التي مرت بكلب يأكل الثرى، يأكل التراب المبلول من العطش، جاء هذا الكلب بجوار بئر وجعل يأكل الثرى، البئر مطرح ما الناس بيطلعوا المية يقوم يوقعوا شوية ساعات، فالمية التراب اللي حوالين البئر بيبقى رطب. فرأت هذه البغي هذا الكلب يأكل التراب، يأكل الثرى، هذا التراب الطري من العطش، فرحمته فنزلت إلى البئر ودلت موقها، يعني النعل بتاعها، فدلته في البئر فملأته وأفرغت للكلب يشرب حتى ارتوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فغفر الله لها. وكما في الرواية الأخرى: إن الله غفر لبغي بسقيا كلب. فانظر، هذا لأجل أن هذه البغي ماتت على التوحيد، ماتت على التوحيد، ثم هي على التوحيد فيقبل منها أي عمل عملته تريد به وجه الله مثل هذا العمل. ولذلك كان الشرك والعياذ بالله أعظم الذنوب، لأنه فيه تسوية بين الخالق والمخلوق. العبد يسوي بين الله وبين المخلوق والعياذ بالله، فيعظم غير الله وربما يوجه عبادات لغير الله كما يوجه لله العبادات. هذا مشرك. ولعل ربما الشيطان ربما يوهم لبعض النفوس: طيب ما هو يعني ما المانع، أهو بيعبد ربنا برضه، حتى لو وقع في غلط يعني وصرف عبادة لغير الله، طيب ما هو زيه زي الزنا، زي الكبائر اللي بيعملها الموحدين، ممكن تعدي يعني. لا، لأن المعاصي غير الشرك ليس فيها اعتداء على الله عز وجل مباشر في أمر التعظيم وأمر العبودية. ذلك أن المشرك والعياذ بالله يسوي في صرفه للعبادة لغير الله هذا المخلوق بالله سبحانه وتعالى. وكما ضربنا المثال في حديث يحيى بن زكريا قال: أيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ تذكرون المثال، مثال العبد الذي كان يعمل في مال سيده ودار سيده ثم يأخذ خلاصة مال سيده ويؤديه لغيره، هذا عبد جاحد والعياذ بالله. ولذلك أيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ لذا فكان الشرك خطيرا عظيما، وحكى الله سبحانه وتعالى عن حال هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى: قالوا وهم فيها يختصمون، في النار، والعياذ بالله، المشركون في النار. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نسوي الأولياء، نسوي الأضرحة، نسوي الأصنام، إذ نسويكم برب العالمين. فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى لا يغفر، والعياذ بالله. وأما أنواع الشرك فالشرك نوعان: نوع أكبر ونوع أصغر. أما النوع الأكبر والعياذ بالله فهو أن يعبد مع الله ويؤدي لغير الله كما يؤدي لله، فضلا عن من يؤدي لغير الله أصلا. هناك من يعبدون غير الله أصلا. فالشرك أي مظهر للمشاركة في العبادة مع الله، سواء بالتسوية، سواء بالمشاركة، سواء بصرفها لغير الله، كل هذا يسمى شركا بالله عز وجل أكبر. وهذا الشرك الأكبر لا يغفر، وصاحبه مخلد في النار والعياذ بالله كما تقدم. وأما النوع الثاني فهو الشرك الأصغر. الشرك الأصغر وهو كل ذريعة مؤدية إلى الشرك الأكبر تسمى شركا أصغر. يعني كل سبب يؤدي إلى الشرك الأكبر هذا يسمى شركا أصغر. وأمثلته كثيرة، ومن أشهر أمثلته الرياء والعياذ بالله. هذا الشرك الأصغر أي إذا قصد بعبادته وجه الله تعالى ولكن أراد مراءة الناس وأراد أن يرى الناس عمله، فهذا رياء وشرك أصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. يعني اذهبوا إلى هؤلاء الذين كنتم تراءون في الدنيا، يعني تريدون أن يكون هؤلاء منهم الشكر على العمل، وهذا الرياء. هل في الآخرة تجدون عندهم أجر؟ فهذا الرياء والعياذ بالله شرك أصغر. كذلك من صور الشرك الأصغر التسوية اللفظية لا الاعتقادية في بعض الأقوال بين الله وبين المخلوق، إن يسوي بين الله وبين المخلوق في بعض الألفاظ لا الاعتقاد. كقول القائل مثلا: ما شاء الله وشئت. أو كقول القائل: توكلت على الله وعليك. هذا لفظ فيه شرك، وهو إذا كان بالقول من غير اعتقاد فهو شرك أصغر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وقال: قولوا ما شاء الله وحده ثم ما شاء فلان. ومن ذلك أيضا، أي من صور الشرك الأصغر، أي مثالهم، قول الرجل: لولا الله وفلان، أو لولا البط لآتانا اللصوص، أو لولا الكلب لسرق اللصوص المال أو الدواب أو نحو ذلك. هذا لفظ شركي، لا يجوز. وهذا مما يكثر في ألسنة كثير من المسلمين، يقول لولا الكلب لسرق اللص الدواب مثلا، لولا الله وفلان ونحو ذلك، وده كثير يقول لولا إننا عملت كذا كان حصل كذا، لولا إن أنا نظرت وأنا معدي كده في الطريقة العربية ضربتني. هذا كله أو هذه كلها مظاهر شرك في الألفاظ. لماذا؟ لأن ما من شيء إلا بقدر الله وتقديره وفعله سبحانه وتعالى، وعليه فلا يجوز له أن يقول كذلك. فعلى سبيل المثال فإنه ينبغي أن يقول لولا أن الله سخر لنا الكلب النبح لسرق اللصوص الكلاب. هذا الإنسان الموحد، لولا أن الله سخر لنا البط أنصاح لسرق اللص الدواب، لولا أن الله ألهمني أن أفعل كذا لحصل كذا. وده بقى كتير جدا في الناس، يقول لك لولا أنا بس رحت واخد الدركسيون كده كانت العربية عملت كذا، لولا أنا حطيت الحاجة الفلانية كان حصل كذا، لولا أنا عملت كذا لحدث كذا. هذه مظاهر شرك في الألفاظ. لماذا؟ لأنه يرجع الفضل في الأمر كله إلى نفسه، والأمر كله بيد الله. ولذلك فضبط الألفاظ يدل على عقيدة سليمة. فكما ذكرنا ونكرر، فينبغي عليه أن يقول لولا أن الله أراني هذه الحفرة لسقطت فيها، غير بقى لما يقول لولا أننا مصحصح كنت وقعت في الحفرة مثلا. فالموحد يقول لولا أن الله ألهمني أن أنظر لسقطت في الحفرة، لولا أن الله سخر لي كذا لحدث كذا، لولا أن الله فعل لي كذا لكان كذا. ولذلك الألفاظ دي يا أخوانا لو أنها عمت في حياة المسلمين وأقوال المسلمين لا تغير حال المسلمين. هيقول يعني جت على الألفاظ؟ نعم. الراجل اللي هو كل ما يجي يتكلم يقول لولا الله، بالله عليك هل هذا سيجترئ على المعاصي هكذا على عواهنه؟ وإلا فلسانه يدل على أنه ليس من أهل ذلك، من أهل ذلك بإذن الله. هذا إنسان كل كلامه يقول لولا الله لكان كذا، لولا الله لا حدث كذا، لولا أن الله ساقني الآن ما قابلتك، لولا أن الله قدر لي أن أصلي العصر هنا ما حضرت الدرس. الألفاظ كلها فيها إرجاع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. لولا أن الله ألهمني أن أفاوض البائع لكان غبنني في السلع. بخلاف بقى الألفاظ المعتادة، يقول لك لولا أنا مصحصح وعارف الأسعار كويس كان زمانه ضحك علي مثلا. الموحد يربط كل شيء بالله تعالى، يقول لولا أن الله ألهمني أن أعرف الأسعار مثلا، ألهمني أن أخذ بالي من نوع السلعة ونحو ذلك. هكذا المسلم الموحد. أي نعم. والفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر عظيم، والفروق بينهما عظيمة. الفرق الأول أن الشرك الأكبر كما تقدم لا يغفر الله لصاحبه إلا أو لا يغفره الله لصاحبه إلا بالتوبة قبل الموت، إلا بالتوبة قبل الموت. وأما الأصغر فإن الله عز وجل إذا شاء غفره وإذا شاء عاقبه ثم يصير إلى الجنة بإذن الله تعالى. أما الفارق الثاني وهو أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال كما تقدم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يعني من الممكن أن يكون هذا الإنسان مسلما ثم كفر بالله بالشرك، يعني أشرك بالله تعالى، كل ما كان قبل ذلك أحبط الله عز وجل له هذا العمل. يعني على سبيل المثال إنسان مسلم وبعدين فجأة والعياذ بالله يرتكب أحوال شرك ويصر عليها، ومع النصيحة ومع ذلك يصر عليها، هذا يحكم عليه بالكفر والعياذ بالله والشرك بالله. مثل الذين مثلا يدعون غير الله عز وجل ويقولون يا سيدي فلان، يا حسين، يا بدوي ونحو ذلك، اشفني مثلا، ندح ولدي في المدرسة، كتر الزرعة بتاعتي، حبل الجاموسة ونحو ذلك. هؤلاء والعياذ بالله أشركوا بالله شركا أكبر، وهؤلاء إن لم يرجعوا ويتوبوا فأعمالهم قد حبطت، لا صلاة تنفع ولا صدقة تنفع ولا شيء ينفع، لأنه والعياذ بالله قد أشرك بالله تعالى وأصر على الشرك بعد البيان وبعد النصح، فهو مصر على الشرك. ومن الفروق أيضا أن الشرك الأكبر مخرج لصاحبه من ملة الإسلام، أما الشرك الأصغر فلا يخرجه من ملة الإسلام. علشان كده الجماعة إياهم أول ما بدأت الحملة بعد الثورة مباشرة، أول ما بدأت الحملة على السلفيين كل شوية يجيب واحد من الجماعة دول، وسائل الإعلام بقى والممثلين وكله ما يطلع يقول إيه جماعة دول، أي حاجة أقول لك أنت كافر، أي حاجة كفرك على طول، وبعدين أنتوا بتكفرون ليه أنتوا ونحو ذلك، وهو لا عارف يعني إيه كفر ولا عارف يعني إيه حدود الكفر ولا عارف. وأحسنهم حالا للأسف قد يكون قد سمع حديثا مثلا مثل من حلف بغير الله فقد أشرك، فالحلف بغير الله شرك، لكن هذا من الشرك الأصغر، وليس هذا أننا نهون في نفوس الناس هذا الأمر، لا، بل هذا الأمر لو قصد به تعظيم غير الله كتعظيم الله يبقى شرك أكبر. إنما المقصود بالشرك الأصغر أن أكثر الناس إذا حلفوا بغير الله لا يقصدون تعظيم هذا المحلوف به من المخلوق كتعظيم الله، لا يقصدون ذلك، مثل اللي بيحلف بالنبي أو بالكعبة أو بغير ذلك، وهناك من يحلف بما هو يعني أدنى من ذلك، نسأل الله العفو والعافية، أشياء حتى مش معظمة أصلا زي الملح مثلا، يوم يقول لك والملح والعيش، يعني وصل المسألة إن الملح والعيش بقوا زي ربنا يحلف بهم، فلا يجوز لإنسان أن يحلف بغير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله، فمن حلف بغير الله فقد أشرك. يوم بعض الجماعة الصوفية خصوصا يزعلوا جدا، يقول لك أنتم بتحبوش النبي، أنتم مش عايزيننا نحلف بالنبي، أنتم بتحبوش النبي، من الذي قال من حلف بغير الله فقد أشرك؟ من الذي قال ذلك؟ أليس هو النبي صلى الله عليه وسلم أم غيره؟ إن الذي قال ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال من حلف بغير الله فقد أشرك، فلا يجوز لحلف بالنبي ولا بالأم ولا بالأب ولا، وكل واحد بقى له طريق، تلاقي العيال نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله لنا ولهم الهداية، العيال المنحرفة دي عندهم تعظيم قوي لحكاية حياة أمك، اشمعنى أمه يعني، حتى يعني مثلا على عادة الناس في الحلفان الشركي يقولوا وحياة أبوك، العيال دول ما يحلفوش غير بإيه؟ بحياة أمك، حتى والعياذ بالله يعني أيماناتهم الشركية فيها كذلك مداخل من نوع آخر والعياذ بالله. وطبعا وكل واحد بحسب الحال، واحد تاني بيعظم حكاية والعشرة دول مثلا، وآخر بيعظم مثلا مسألة الأضرحة مثلا ونحو ذلك، يوم يقول لك وقبر سيدي فلان مثلا وضريح سيدي فلان. وأكثر المسلمين يعظم النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين والكعبة، فيقول والكعبة أو يقول والنبي، وهذا كله شرك بالله عز وجل. ولا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله، لا بأب ولا بأم ولا بكعبة ولا بالنبي ولا بشجر ولا حجر ولا بيت ولا كذا ونحو ذلك. كذلك الأمانة لا يحلف بها، لا يحلف كذلك بالأمانة، يقول والأمانة مثلا، لا يحلف بالأمانة، هذا بخلاف قوله بأمانة أنا أقول لك كذا، هذا ليس حلف، هذا ليس حلف، هذه باء واسطة وليست باء قسم. نعم. أيضا من الفروق أن الشرك الأكبر صاحبه خالد في النار ومحرمة عليه الجنة، وأما الأصغر فكغيره من الذنوب، فكغيره من الذنوب. إذن فقضية الشرك قضية عظيمة، عافانا الله وإياكم من الشرك. وعلى ما تقدم فإن المسلم ينبغي عليه أن يتجنب الشرك فضلا عن المعاصي، وأن يبتعد عن الشرك بكل صوره أكبرا كان أو أصغر. ولا يجوز للمسلم أن يجر بنفسه إلى ما فيه ذريعة الشرك، الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، ذلك أنك موحد، وهذا من فضل الله علينا أننا والحمد لله ولدنا على التوحيد، أي أكثرنا ولد على التوحيد، فهذا من فضل الله علينا، فلماذا ندنس عقيدة التوحيد بالشرك بالله عز وجل ولو كان بالشرك الأصغر؟ فانظر إلى الفارق بينك وبين غيرك، أنت الموحد الذي تقول لا إله إلا الله، لا بد أن تأتي بمقتضياتها كلها، فلا تشرك بالله لا في قول ولا في عمل، لا أكبر ولا أصغر، لتلقى الله عز وجل موحدا. نسأل الله تعالى أن يقبضنا وإياكم على التوحيد والإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.